في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. في هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة أولى لتفسير الآيتين 25 من سورة الغاشية، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قدمت فيما مضى ما يدل عليه قول الله تعالى في ختام السورة الكريمة من تأكيد جميع ما تقدم تقريره فيها، وذلك قوله سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم أي أن يحييهم الله بعد موتهم ويبعثهم ويرجعهم إليه، ثم إن علينا حسابهم يعني جزاءهم بعد المرجع إلى الله عز وجل، فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي قول الله جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، جيء بنون العظمة إلينا علينا التي يطلق عليها في النحو نون الجمع، لكنها هنا بالنسبة إلى الله جل وعلا هي نون التعظيم أو نون العظمة والكبرياء، وقد نص عليها بهذا الوصف نون العظمة أو نون التعظيم عدد من المفسرين كابن عطية الإشبيلي والفخر الرازي والقرطبي وابن عادل وأبي حيان الأندلسي وبرهان الدين البقاعي ومحمد الأمين الشنقيطي والطاهر ابن عاشور رحمهم الله جميعا وغيرهم. ونون العظمة هذه تساوي تاء المتكلم، والمقصود بها تعظيم الله جل جلاله لنفسه وتمجيده لذاته العلية وتفخيم شأن ما يخبر عنه أو ما يأمر به، لا على ما يظنه ويزعمه دعاة التثليث لجهلهم باللغة ومكابرتهم عن الإذعان للخالق الواحد الأحد القائل سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وجيء هنا بنون العظمة إشارة إلى أن البعث أمر جليل والحساب شأن عظيم. وفي قوله جل وعلا: علينا حسابهم، ما يبين أن الحساب في ذلك اليوم العظيم حساب عدل وقسط كما أبداه الله جل وعلا وأعاده في هذا الكتاب العزيز، كما في قوله سبحانه: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقوله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، كما في قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكما في قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وكما في قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وكما في قوله تعالى: وتقدس ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذه الأخبار الإلهية عظيمة جليلة، فهي من جهة تطمئن المؤمن إلى أن ربه جل وعلا حكم عدل لا يضيع عمل عامل ولا يبخسه، كما قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وفي الحين نفسه تثير في نفس المؤمن الخوف والوجل لشدائد وأهوال ذلك اليوم العظيم. ومن رحمة الله وإحسانه لعباده المؤمنين أن ييسر حسابهم بأن يكون عرضا بلا نقاش مع ستر ومغفرة، كما قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما المعرضين فلهم الحساب العسير. قال الله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أسأل الله العافية والسلامة. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وبالنظر لانتهاء وقت هذه الحلقة سيأتي مزيد بيان لشأن الحساب ودلالة هذا الحديث الشريف وما جاء من التنويه عن الحساب وشأنه العظيم في قوله تعالى في هذه الآية: ثم إن علينا حسابهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.